ارعتك دي هفضل اديك عليها لحد ما تحمر. القرعه بتبان شعر بالتختان سلاباتا. بلاش تتلم الخفان عشان انا من اسكندريه يا جدعان. فيكو الدخلاوي رد فعل ضعيف وكيو اكيد لعيل مش مظبوط شبه الروبوت وناقص له رمود عامل دفشه وعامل سامر انا سيد فوق السادات وانا ابتدي خدت الشهادات عمري ما اخد من حد اوامر عيل شبه الكلب العارجه شوفه تتقفل من الفرجه قال احنا بنقول الفاظ خارجه قال يعني ولا اقطع سجاده في اسكندريه عملت مجالي كايرو قوه وسد انا الدول كلها شهداني انت شهدتك حمرا زيادة ده تفكير الجبع يا قرعة انت جبت اخرك بسرعة البزرة جابت احجي الخرعة واللي استروكس عمل ابطال خد بالك اي سيو عندي 3 مليار فيو انا بفتخر بقانون ايوب اسكندراني عامل زلزال انت اقدم مني عجيب بس انا شاب وانت مريض اشهر حاجة ليكم التنجيد وانا عامل 1000 دراج مسموع وفي تفكيري خطة خلي قهوت لك يا سلامتا ده كاتب برنان عالتوتا روح يلا لعملها معاك يا خريطة وشك في الحيطة يا جميل قوي بالبرنيتا ضربتنا بجد مميتة السر معانا بسيط واخدين الساحة عالواسع جايين من العالم اللاسع انا اول وانت التاسع انا احدك في البيت انا احدك في البيت بصوا عبطل ما ترجعش تعايق مش هقولك تاني قول علينا اننا قراريش بشوفه انا بفتكر الشيش بلاش تزعق مع مطاريش بلاش شغل يا قرعة شوفيني احنا اللي جددنا المنظومة لما كانت بيكو محكومة بتقول طراسم مفهومة تحس انه بيغني سيني انا اقوى ترند بساحتك انا فوقك يلا مش تحتك يا ليت انقخي على ريحتك انت اللي بجد وبال بص انا مش ناقصة عكتر انا وقت بشل حركتك انا دافن فوق مسكتك دايما شديد الاجزاء ميتنا مالحة احنا قروشة واحلى جيش في الكون جيشة اسكندرية دي جوه الدم وحشانا واحنا بنوحشة اسكندرية الروح مجيش معاك انك بلوى اقل شبلي ساوي عبيلة ما تاخدش يلا عندنا غلوة ما تاخدش يلا عندنا غلوة يا قرع يا نزي عي البيئة فروانا مملكتك في دقيقة في اسكندرية تكون مضيئة وكايرو جوه العين والقلب اللي اشتركش ده عامل سامر الوهم خلك تبقى مغامر اللي زيك ياخد اوامر عاوز عظمة ما تقول يا كلب عاوز عظمة ما تقول يا كلب احنا العالم في البحر يا مان وانتوا عالمكوا 7 تلوان تغلط معانا هتشوف فيضان اوعى تفكر نفسك هيرو ايه ده الجبابرة بترمي ورقها وسعيد عليك احنا مضيقة احنا الدول بتسيب بطيئة مجيش معاكوا انكوا بتديروا مجيش معاكوا انكوا بتديروا اسكندرية البحر بحرنا والجو جونا حمو بيكا بيمس عليكم فيكم دخلاوي